السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. سؤال أسألك هو وأسأل نفسي هذا السؤال كمان، هل جربت أنك تدعو غير المسلمين إلى الإسلام وتدعو المسلمين إلى الإسلام، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى عموما؟ هل لازم يكون كلنا متخصصين في الفقه وعلوم الدين عشان نقدر ندعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ إيش واجبنا تجاه الدعوة؟ كيف ممكن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ إيش قدمنا لنشر هذا الدين؟ هذا راح نتكلم عليه اليوم إن شاء الله. أرسل الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الدعوة للإسلام هذا من أفضل الأعمال، والله سبحانه وتعالى عشان كده لمن أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فإحنا مفروض ندعو كل الناس إلى هذا الدين. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أشرف الأعمال. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مين أحسن منه؟ شيء يعني رسالة شريفة تحملها إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى. وظيفة الأنبياء والرسل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن رسالته في هذه الدنيا أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا كان نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إحنا كمسلمين مأمورون أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكل مسلم لابد أنه يحمل هم هذا الدين، زي ما تحمل هم نفسك وعائلتك وتحمل هم أي هم، احمل هم الدين، احمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تستطيع أن تنشر هذا الدين؟ إيش هي الأفكار التي تستطيع بها أن تنشر هذا الدين؟ أنت لما تسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، تعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبلغ هذا الدين ولو آية واحدة، آية واحدة بس، لأنه هذا التبليغ حيؤدي إلى النشر. إذا الناس سمعوا الآية هذه قد يدخلوا في الإسلام، قد مسلم يتغير حياته بهذه الآية. فهل إحنا بلغنا ولو آية؟ هل إحنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ خلنا نتابع معاكم بعد هذا السؤال اللي طرح على بعض الشباب، إنهم هل دعوا إلى الله سبحانه وتعالى من قبل ولا لا؟ كان لي تجربة عن طريق المواقع الاجتماعية فيسبوك تويتر، ونعم دعوت، نعم دعوت للإسلام، لكن الآن توقفت، بطلت يعني الدعوة بسبب أنه كانت الطريقة أتوقع أنها خاطئة بالدعوة، أو أني غير مؤهل بشكل كافي للدعوة. لا والله ما دعوت للإسلام. الناس ما تعرف الإسلام، أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن الإسلام، مسؤول أنك تنشر الإسلام علشان يوم القيامة تقيم لك الحجة. فيه يعني أنا مجرد فرد، فيه جمعيات خيرية وفيه أشياء يعني للدعوة والإرشاد بشكل عام، دعوة للإسلام. تدعي مين؟ الشعب كله هنا مسلم، بس الشعب السعودي كافة مسلم صح، بس في نقص في الإسلام، في الصلاة، في كقلة من المصلين من الشباب السعودي. سؤال واحد يطرح على نفسه: أنا إيش أستفيد لما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي فيك أنك تكون من المفلحين السعداء في الدنيا والآخرة. لما ذكرنا الآية الله سبحانه وتعالى لما قال: ولتكن منكم أمة، الله في النهاية إيش قال في نهاية الآية؟ قال: وأولئك هم المفلحون. ويكفيك أنك تكون من أحسن الناس، من أحسن الناس. الله سبحانه قال: ومن أحسن قولا ممن دعا الله. أحسن الناس، إيش أعظم من كذا؟ والله سبحانه وتعالى يشملك برحمته ويختصك بنعمته. الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الدعوة الله سبحانه وتعالى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وأيضا حط في بالك هذا الحديث اللي رواه البخاري، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، شخص واحد بس، مو لازم ألف، مو لازم مليون، شخص واحد بس، خير لك من حمر النعم. كيف لو كان الشخص شخصين؟ كيف لو كانوا خمسة أو عشرة أو مية؟ وفي هذا فليتنافس المتنافسون. والناس أصلا مقبلين على الإسلام، يعني كثير من الأحيان تشوف الناس هم اللي يسألوا على الإسلام، هم اللي يدوروا على الإسلام، مو إحنا نروح لهم، لا هم يجوا يسألوا على الإسلام، ممكن من باب الفضول، لك هذا باب كويس وطريقة كويس أنك تدخل عليهم. ممكن واحد يعني عنده معلومات سيئة على الإسلام، بين له يتكلم، اشرح له الدين. حتى لو واحد ما سألك، أنت إذا شفت غير مسلم اشرح له الدين، ممكن معلومات السيئة اللي عنده أنت تصححها، وهذه بذرة تزرعها فيه. فأنا وأنت إيش سوينا عشان نساهم بتحقيق هذه الأرقام؟ امرأة في مدينة ساو باولو في البرازيل، هناك في مسجد المركز الإسلامي في المدينة، وقت صلاة الفجر كان الجو باردا ماطرا، وما أن دخل مصلون المسجد وعددهم 8 مصلين، حتى فوجئوا بوجود امرأة تجلس في آخر المسجد تضع قماشا على رأسها. استغربوا من ذلك. بعد الصلاة قام شخص في 50 من عمره يتحدث الإنجليزية بطلاقة، فقال: أنا فلان من نيوزلندا، أعمل محاميا، ولدت هناك لأبوين مسلمين، وبعد أن كبرت تعرفت على الإسلام الحقيقي للوراثي، تلذذت به أيما تلذذ، وحرصت على دعوة المحرومين إليه حتى أبرئ ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، وقد وفقت للعمل الدعوي من خلال الإنترنت، وخاطبت كثيرا من الناس، وممن خاطبتهم تلك المرأة التي تجلس هناك في آخر المسجد، وقد بدأت حديثي معها عن العمل، فهي تعمل محامية أيضا. ثم تعمقت أحاديثنا في الأديان والعقائد، فأخذت أبين لها محاسن الإسلام ومزاياه، واستمرت مناقشاتنا عدة أشهر، فاقتنعت أخيرا بدخول الإسلام عن رغبة وإيمان، لكنها لم تجد من يعينها على ذلك. فأتيت فورا من نيوزلندا لحضور إسلامها، لأني خشيت أن يلين عزمها، وأردت أن أعلمها بعض مبادئ الدين وإيصالها ببعض المسلمين الذين يعيشون هناك ليعينوها على دينها. ولولا ارتباطي بقضايا مهمة في نيوزلندا لبقيت عدة أيام، ثم ناداها وقال: الآن سوف تنطق بالشهادة أمامكم. فجاءت إلى مقدمة المسجد ونطقت بالشهادة، فقال الرجل: الآن هدأ بالي، وسأعود إلى نيوزلندا وأتركها أمانة في أعناقكم يا مسلمي ساو باولو. إنها مسؤوليتكم أن تنصروها وتتعهدوها وتعلموها الإسلام. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلما انتهى الرجل من كلامه قام أحد المصلين وقال: أنا أتعهد بها مع زوجتي. طيب كيف أدعو غيري إلى الإسلام؟ أول حاجة خليك قدوة حسنة للآخرين، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق الأمين، فبعد النبوة لمن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى كان هم عارفين أصلا من أول أخلاقه، كان قدوة حسنة. وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، حتى الله سبحانه وتعالى قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. عشان كذا إحنا لابد نكون زي كذا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سبحانه وتعالى، أخلاقه كانت عظيمة، كان قدوة حسنة. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب أفلا تعقلون. خليك قدوة حسنة للناس باتباعك للدين بشكل صحيح، هذه أعظم دعوة لله سبحانه وتعالى. خلي أسلوبك حسن مع الناس، لما تكتب لهم حاجة، لما تتكلم معاهم، لما تكون معاهم، أسلوبك خليه جميل جميل جدا. الناس لما يشوفوا أسلوبك يتفاجئوا من هذا الأسلوب ويعرفوا أنه مشتق من الإسلام. حتى أنت لما تدعو غيرك إلى الله سبحانه وتعالى اعرف الشخص هذا، اتعرف على أفكاره، مفاهيمه، تصوراته، إيش مشاكل، إيش المشكلات اللي قاعد يحطها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سواء عبادة الله سبحانه وتعالى لو كان غير مسلم، لو كان مسلم ليه بعيد عن التوبة. لما تتعرف على الأشياء هذه حتعرف إيش الطريقة اللي حتخش له منه. فالمسلم الحقيقي لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هو زي المشخص للمرض المقدم للعلاج لمن يحتاج إليه. فأنت لا تنتظر الناس يجوك كمان، أنت اسعى، أنت روح، أنت دور على فرص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وابحث عنها. زي اللي يدور على الرزق يدور على فين مكان في مكان في رزق، فين في فلوس، يدور على زي كذا عشان تحصل على المال وتحصل على الرزق. نفس الشيء، تحصل ودور على الأجر من الله سبحانه وتعالى. لما تدعو غير المسلمين ركز على معاني العقيدة الإسلامية، وحاول أنك تزرع بذرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى فيهم، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وبين لهم أنه في حياة بعد الموت وفي حساب وعقاب وفي ثواب. بينهم هذا الشيء، هذا الشيء مهمة جدا. إذا كلمتهم بيها، إذا شرحت لهم، هي كثير من الناس حيفكروا تفكير جدي على الإسلام وممكن يدخلوا في الإسلام. ولابد تعرف أنه لازم تصبر على الدعوة ولا تستعجل النتائج أبدا لما تدعو غيرك إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا إذا أنت حتخش طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها تضحية، تضحية بوقتك، تضحية بجهدك، تضحية بأشياء كثيرة جدا. وقدوتنا في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة والصحابة، ضربوا أروع الأمثلة في التضحية في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نتابع معكم لكن بعد فاصل قصير. أهلا وحياكم الله. إحنا عندنا رسالة عظيمة، ليش نبخل على الناس إن نبلغهم هذه الرسالة؟ وعندنا من علم ما يكفي أن نبلغ ولو آية، وإحنا مطالبين نبلغ ولو آية واحدة. عندنا لسان نقدر نتكلم به في أمور كثيرة، ودائما نتكلم به في كل حاجة، ليش ما نستغل هذا اللسان ونعمة النطق في أننا نتكلم عن الإسلام ونعرف لهم عن الإسلام ونصحح معلومات الخاطئة عندهم عن الإسلام، ولو ما عرف الإسلام نبلغه الإسلام ونعلمه عن الإسلام. هذا شيء مهم وشيء ضروري عشان ننشر هذا الدين. خلونا نشوف رأي الشباب عن كيفية نشر الإسلام عن طريق اليوتيوب، وكل واحد مثل ما قلت عنده قدرات مهارات. أنا بتوقع أفضل طريقة لنشر الإسلام هو المعاملة الحسنة، أنه هذه توصيات ديننا، وأبرز الطرق عندنا العمالة أو اللي بيجونا هنا، يعني ممكن إحنا أنه ننقل لهم الإسلام بالصورة الحسنة. العمل على نشر الإسلام تحسين صورة الإسلام في العالم أجمع، يعني يكون التعامل المسلم تعامل بالأخلاق الطيبة، الصدق والأمانة، ومع الكافر أو المسلم أو هذا أفضل تمثيل الإسلام. بإقامة المحاضرات، تكثيف البرامج الدينية، إقامة الندوات المسائية في المساجد طبعا. هذه أفكار، والأفكار ما تنتهي، يعني ما في حصر ليها أبدا. والتكنولوجيا الآن في زمننا هذه سهلت لنا نشر الإسلام بشكل كبير جدا، والإنترنت يعني فتح لك أبواب كثيرة. مثلا من الأفكار ممكن تسويها طريقة الإنترنت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تنشئ موقع، الموقع هذا ممكن ملايين يشوفوا، وهذا اللي صار. فيه شباب أنشأوا مواقع وخلوه مشروع عندهم، ودخل في هذه المواقع ملايين، بل عشرات الملايين، بل والله العظيم مئات الملايين. وشباب اجتمعوا على فكرة إنشاء موقع. ممكن يا أخي ترى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أسهل من كذا. ممكن تقول أنا ما عندي فلوس أجيب شركة أسوي موقع، أنا ما أعرف أسوي موقع، أنا ما أدري إيش. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أسهل من كذا. ولو إيميل يا أخي، ولو إيميل ترسله لغير مسلم، صاحبك الغير مسلم اللي زميلك في العمل ممكن، يعني أنت لو يعني لو دارس برا، أنت لو عايش برا، مسلم أو غير مسلمين حولك كثير، أرسل له إيميل، دردش مع غير مسلمين، سواء تعرفه ولا ما تعرفه، دردشة بسيطة. أهم شيء ادعو إلى الله سبحانه وتعالى بأي طريقة. أنت دور، خلي الإنترنت على الجنب، أنت عموما في حياتك دور على شخص غير مسلم وكلمه، أعطيه كتاب، أعطيه مطوية، أعطيه تفسير القرآن. يا أخي دور، مليان، ما في بلد مسلم إلا فيه غير مسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلغ هذا الدين. مجرد تكلم بكلمتين تبلغ هذا الدين وحتشوف الخير العظيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.